غفر الله لك حي الفيصلية في الرياض عثروا على مبشرين فيه وهم مستغرب وألقي القبض عليهم نسأل الله يبعدهم ويكون شرهم النصارى وغير النصارى نسأل الله يوفق الدولة لكل ما فيه صلاح المسلمين وأن يهدي المسلمين حتى لا يجذبوا الكفرة لا من خادم ولا خادمات ولا سائقين ولا عمال يجب أن يتعاونوا مع الدولة وألا يجلبوا الكفرة إلى بلاد المسلمين وإذا بلي أحد بذلك فليحرص على دعوته الإسلام وتوجيهه الإسلام لعله يدخل في الإسلام قد دخل جنب الغفر بحمد الله لكن يجب أن لا يستجلب أولئك وأن يستغني كل المسلمين إذا دعت الضرورة يجب المسلمين عمالا يكون إحسان في المسلمين يكون المساعدة للمسلمين أن يعلموا أيضا ويتفقهوا بدينهم أما جلب النصارى أو غير النصارى هذا منكر عظيم وهذه الجزيرة بالأخص جزيرة العرب لا يجوز أن يقيم فيها الكفار الرسول أوصى بأن يخرج منها الكفار ولا يبقى فيها دينان والدولة وعدت بهذا بأن تساعد على ألا يجلب وألا يستخدم إلا المسلمون ونسأل الله يعينها على ما تحملت وعلى ما وعدت به وأن يوفقها لكل خير وأن يهدي المسلمين يتساعدوا معها ويتعاونوا معها في جلب الأخيار والطيبين من المسلمين والحذر من جلب الكفار ثم المسلمون أيضا ينبغي يختار منهم الوسيلة ليجلب العمال يختار الناس الطيبين المعروفين بالعقيدة الطيبة بالأعمال الطيبة أنهم مصلون وأنهم أخيار يسأل أهلهم يسأل عنهم في بلادهم يسألهم الأخيار حتى يصفوا له الطيب فيجلبه لعمله ويحذر الخبيث أما الكفار فيجب الحذر منهم لا نصارى ولا غيرهم يجب الحذر منهم ولا يستقدموا لا لسياقة ولا لغير ذلك ولا لعمل ولا لغير ذلك بل يجب أن يستقدم المسلمون وإذا دعت الضرورة فالدولة تنظر في الأمر إذا دعت الضرورة لإنسان تدعو الضرورة إليه مهندس أو طبيب وقتا معينا ثم يذهب هذا له شأنه وله خصوصية من جهة الدولة وفقها الله أما الناس يجب أن لا يستخدموا إلا المسلمين وأن يختاروا أيضا من المسلمين من هو معروف بالخير من هو بعيد عن الخطر لأن بعض الناس ينتسب الإسلام وهو ثني يدعو إلى الله ويستغيث بالأموات أو نحو ذلك من اللحن الباطلة فالحاصل يجب الانتقاء والحرص على أن يستجلب إلا من هو معروف بالخير من المسلمين خاصة بعيد عن الأخطار من بدعة وثنية يظن أنه مسلم وهو متلبس بأنواع الكفر والضلال من الوثنية وعبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك فالحاصل أن هذا أمر خطير جدا اليوم في هذه الجزيرة يجب أن ينتبه له إخواننا جميعا حتى لا يستورد ولا يجلب إلا من هو طيب سليم بعيد عن الكفر والضلال بعيد عن نظرة المسلمين نسأل الله لجميع التوفيق والهداية نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.